فررت إليك من ظلمي لنفسي وأوحشني العباد فأنت أنسي فررت إليك من ظلمي لنفسي وأوحشني العباد فأنت أنسي رضاك هو المنى رضاك هو المنى رضاك هو المنى وبه افتخاري وذكرك في الدجى قمري وشمسي قصدت إليك منقطعا غريبا لتؤنس وحدتي لتؤنس وحدتي في قعر رمسي قصدت إليك منقطعا غريبا لتؤنس وحدتي في قعر رمسي وللعظمى من الحاجات عندي وللعظمى من الحاجات عندي قصدت وأنت قصدت وأنت قصدت وأنت تعلم سر نفسي. أدعوك في جنح الهدى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك في جنح الهدى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا تسيل مدامعي تسيل مدامعي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي أدعوك في جنحي الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك في جنحي الدجى رباه والناس تنعم في أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا تسيل مدامعي تسيل مدامعي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي أدعوك هل لي غير نورك هاديا حار النهى وتعثرت أقدامي حار النهى وتعثرت أقدامي أدعوك هل لي غير نورك هاديا حار النهى وتعثرت أقدامي حار النهى وتعثرت أقدامي أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك في جنح الدجى رباه والناس تنعم في سنى الأحلام أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا أدعوك ساهرا تسيل مدامعي تسيل مدامعي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي في وجنتي دعائي استرحامي كم دالجأت إليك أشكو حيرتي ومتاعبي من قسوة الأيام ومتاعبي من قسوة الأيام كم دالجأت إليك أشكو حيرتي